وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخركم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فمن تبعني فإنه مني